وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد فقلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه ورد من رواية أخرى عند البخاري وغيره ففي شأن بلال رضي الله عنه وفي شأن عمر رضي الله عنه والمؤلف إنما أورده يقصد ما ورد في شأن بلال رضي الله عنه وساقه لأنه ورد في سياق واحد وأنه رأى في المنام عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات رأى في المنام أنه دخل الجنة فقال يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت خشفك أو خشخشتك كما هذه في هذا اللفظ والخشف أو الخشخشة الصوت الخفيف إما وطأ القدمين أو ما إلى ذلك وهو بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يسبقه في دهاليز الجنة ومداخلها فيسأله عليه السلام بما حصل هذا الأمر ما الفعل الذي جعلك تحصل على هذا ثم أورد في نفس الوقت ما رآه في حق أو في شأن عمر رضي الله عنه وأنه رأى ذلك القصر المربع المشرف من ذهب وفي الروايات الأخرى رأى جارية فيه فأراد أن يدخله يقول فذكرت غيرتك فبكى عمر رضي الله عنه وقال أو مني تغار يا رسول الله ففي شأن بلال رضي الله عنه سأله عليه السلام بماذا حصل فقال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين بعد الأذان وما توضأت وحدثت فتوضأت إلا ظننت أن لله علي حق أن أصلي ركعتين بذلك الوضوء فهما إذن ركعتا الوضوء وركعتين بعد الأذان والركعتين بعد الأذان وردت من روايات أخرى كما في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في شأن صلاة المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وفي حديث عقبة بن عامر بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الرابعة لمن شاء وورد من حديث عبد الله بن مغفل أيضا بعد بين كل أذانين صلاة فهذا يعني من واظب عليه مثل مواظبة بلال فإنه حري أن يكون إن شاء الله ممن يسعد بالجنة وكذلك في شأن الوضوء إذا توضأ فإن ركعتي الوضوء من السنن ينبغي للمتوضئ إذا توضأ كما مر بنا في حديث عثمان رضي الله عنه فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فهذا من أجل هذا أورده المؤلف ليبين فضل هذه الصلاة التي تكون بين الأذانين أو على إثر الوضوء أحسن الله إليكم إذا توضأ أثناء وقت نهي هل يصلي ركعتين إذا كان بعد العصر إذا توضأ بعد الفجر أو بعد العصر والوقت لا زال متسعا فالذي يظهر لي أن الصلاة أولى به يصلي لكن إن كان على قرب من طلوع الشمس أو على قرب من غروبها فالأولى أن ينتظر لا تقع صلاته عند سقوط الشمس في مغربها ولا عند بزوغها في مشرقها خاصة إذا كان الدقيقة والدقيقتين ثلاث فالأولى به أن ينتظر لا يجلس في المسجد ولا يصلي حتى يطمئن إلى غروب الشمس فيصلي، ويطمئن إلى طلوعها وارتفاعها فيصلي.